هزاني الشوق لأهل الحجرات، لبيوت الأمهات الطاهرات، لم تزل في طيبة الخير لها من رسول الله أزكى البركات. عندما واجهتها نلت المنى، وانتشى القلب بطيب النفحات، بسلام خافت أرسله وفؤاد صادح بالصلوات، وفؤاد صادح بالصلوات. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المجد. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقت الدعوة في مكة، وبدأ الناس يسمعون، وبدأ البعض يقتنع، وبدأ البعض يود الإسلام لكنه خائف. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الناس تسمع إلى كلامه وإلى دعوته. أحيانا كان يجلس مجالس قريبة من الكعبة، ويجلس معه أصحابه يسمعونه ويتعلمون. خلاص الآن السر انتهى، الآن صارت الدعوة علنية والناس تنظر وتسمع. أحيانا كان يجلس مع النبي المستضعفون ممن آمن، مثل خباب بن الأرت، هذا الشاب الصغير الضعيف المستضعف في مكة، عمار بن ياسر، وما أدراك ما عمار، أبو فكيهة رضي الله عنه، ذلك الذي يعني كم أوذي وعذب، إنسان ضعيف بسيط مستضعف. صهيب الرومي أيضا كان مستضعف في مكة، كانوا أحيانا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيأتيه كبار كفار قريش فيقولون لبعضهم البعض والناس، يقولون شوفوا شوفوا من اللي يتبعون محمد، شوفوا من اللي يجلسون معاه، يبون يصدون الناس بهذه الطريقة. يعني شوفوا منو معنا، كبار القوم والأشراف مكة وسادات مكة وأثرياء مكة وأحرار مكة، وشوفوا منو مع محمد. شوف عمار، بلال، خباب، صهيب، شنو هذين؟ هذين ولا شيء. مثل ما كان يقولون حق الأنبياء من قبل، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، اللي ما لهم كلمة حتى في المجتمع. فقال كفار قريش أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ هؤلاء بالحق أهدى، يعني بالهدى أحق منا نحن، لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقنا به هؤلاء، وما خصهم الله به من دوننا. ويوم من الأيام كان سعد بن أبي وقاص وبن مسعود ورجل من هذيل وبلال جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذيل بالنسبة لكفار قريش ولا شيء. فجاءوا حق النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد. قال نعم. ما تريدون؟ قالوا له تريدنا أن نجلس ونستمع إليك ونتحدث معك؟ تبينا نتشاور ونتكلم ونتناقش معك؟ قال نعم، تعال اجلسوا اجلسوا نتحاور نتحدث. قالوا لا، ما نجلس مع هؤلاء، هذيل الحقيرين المستضعفين اللي ما لهم كلمة ولا إحنا. أنا عمرو بن هشام، هذا عتبة بن شيبة، هذا ربيعة، هذا عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، هذا أمية بن خلف، إحنا نجلس مع هذيل؟ سقطت القوم والمجتمع، تبين نحن نجلس معهم؟ قال يجلسوا معهم، شيكم يعني اسمعوا ونسمع منكم. قالوا لا، تريدنا أن نجلس معك، أطردهم ابعدهم عنك، بعدين نفكر نجلس معك حتى لا يتجرؤوا علينا. فأنزل الله عز وجل يا محمد ولا تطرد ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هذا الأشرف من مكة كلها اللي فيها أمثال هؤلاء، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ترى نفس الكلام قالوا حق نوح، نفس الكلام قالوا حق هود عليه السلام، نفس الكلام قالوا حق صالح، المستضعفين في قوم صالح المستكبرين كانوا يقولون نفس الكلام. احنا ما نقعد مع هذين، احنا لنا مجالسنا، لنا هيبتنا، لنا كرامتنا، احنا نقعد مع هذين؟ للأسف أنتم لا تسوون تراب نعالهم. يا عمر، يا عتبة، يا شيبة، يا أمية، يا وليد، يا فلان، يا فلان، ترى أنتم ما تسوون تراب نعالهم لما تتكلمون عليهم. الشرف شرف الدين، والعز عز الإيمان، والرفع عند الله، والكرامة بالتقوى. إن أكرمكم عند الله من؟ وأكثركم مالا وعزا وشرفا، هذا كله ما يسوى شيء عند الله. أكرمكم عند الله أتقاكم. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع هذه الأشراف، كان يصير حوار بينه وبينهم، كان بروحه معهم. منه جالس مع الوليد بن المغيرة، نقاش حوار، وعتبة كان موجود، وشيبة ابناء ربيعة، ترى هذه الكبار مكة، وكان يحاول يتألفهم، يحاول يكسبهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ييأس، مثل ما قال الله لموسى وهو هارون عن فرعون قول له قولا لينا لعله ما تدري يتذكر أو يخشى. وكان النبي يتألفهم يحاول بهم. جاء له واحد أعمى كبير بالسن اسمه عبد الله بن أمي مكتوم، وكان أعمى ما يشوف، ضرير، ما شاف الرسول جالس مع الناس. فجاء قال يا رسول الله، يا رسول الله اقرأ علي شيئا من القرآن أريد أن أسمع. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني إن شاء الله إن شاء الله، وكمل مع الوليد ومع عتبة وشيبة في نقاش يبي يكمل معهم. فقال له وهذا ما يشوف، قال يا محمد، يا رسول الله، يا رسول الله أسمعني، يا رسول الله اقرأ علي. والنبي يقول له اصبر اصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم وين رايح؟ على الكبار هذيل قاعد يكلمهم. فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تضايق وعبس في وجه من؟ في وجه أعمى لا يرى. شوف الموقف، ترى أبيك تستشعرها. النبي جالس، ترى أول شيء انتبه، والمجلس معه كبار قريش قاعد يحاول يقنعهم في الإسلام. هذا الرجل الأعمى الكبير بالسن دخل عرض، ما كان في البداية مع النبي، ونادى النبي يريد القرآن. والنبي يقول له اصبر، قاعد يكمل مع هذيل. وهذاك الرجل ما يدري إيش قاعد يصير، فقاعد ينادي النبي يا رسول الله اقرأ علي القرآن، اقرأ علي القرآن. النبي شوي تضايق فعبس وجهه في وجه أعمى لا يراه، يعني ما راح يشوفه ولا راح يتأثر. لكن من الذي رأى هذا الموقف؟ إنه الله. أنت عندك الموقف عادي صح؟ عندنا الموقف ما صار شيء، والنبي لما عبس ما عبس بوجه إنسان راح يتأثر، لأن أعمى ما يشوف، ما راح يتأثر. والنبي يعني نيته صحيحة وهدفه سليم، عشان هذيل يعني قاعد أكلمهم وأقنعهم يمكن يقتنعون. لكن لأن الله يرى أن لهذا الضعيف حقا وقدرا ومنزلة تفوق ملء الأرض من هؤلاء الناس، أنزل الرب عز وجل. عبس وتولى أجاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى. هذيل الكفرة. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى رأى أن لهذا الضعيف المسكين المستضعف الفقير الأعمى الضرير اللي ما يشوف قدر وحق أولى من هؤلاء جميعا، هؤلاء المتكبرين، هؤلاء المستغنين، هذين اللي بس يجادلون بدون أي هدف، مع أن النبي نيته زينة ترى ونيته صالحة، لكن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا ويعلي قدرهم وشأنهم، وأراد أن يعلم نبي الأمة صحيح نيتك زينة وصحيح ما فعلته من باب مصلحة الدعوة، لكن لهؤلاء الضعفاء قدر لا يستهان به. كفار قريش ورؤوس مكة في ذلك اليوم قالوا لا لا، احنا مهما حذرنا، مهما نبهنا، مهما سخرنا، مهما جادلنا، مهما ساومنا، مهما قلنا، العدد قاعد يتزايد، والناس اللي يدخلون في الإيمان والدين قاعدين يتزايدون. إذن شو نسوي؟ قالوا لابد أن نلجأ لخطة أخرى. شنو خطتكم يا أهل مكة؟ شنو خطتكم يا قريش؟ كل شيء سويتوا، كل شيء بيدكم عملتوا. قالوا لا لا لا، في شيء ما سويناه. شنو هو؟ نبدأ بالعنف، نبدأ بالتعذيب، نبدأ بالضرب، نبدأ بسفك الدماء. دائما اللي ما عنده حجة، اللي ما عنده قدرة، اللي مواثق من نفسه، اللي ما عنده قوة بالجدال والحجة والمنطق، يلجأ حق شنو؟ يلجأ للعنف. ما قدرت أقنعك بالكلام، ما قدرت أبين للناس أنك على باطل وأنا على حق، شو أسوي؟ ألجأ للعنف. مو هذا اللي سوى فرعون؟ مو هذا اللي سوى قوم صالح؟ قوم عاد ايش سووا؟ نفس الشيء بالضبط. قالوا المرحلة الثانية سنبدأ بالعنف والتعذيب. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات، هزني الشوق لأهل الحجرات. اتفقت قريش فيما بينها أننا سنبدأ بالعنف، كل واحد عنده عبد آمن بمحمد يضربه يعذبه حتى يرجع عن دينه، اللي عنده زوجة، اللي عنده أولاد، اللي عنده أولاد أخو، اللي يقدر يسوي لحد يوقف. أما النبي صلى الله عليه وسلم حد قدر عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم منه اللي يحميه بعد الله سبحانه وتعالى؟ عمه أبو طالب بطل، الحق يقال رجل بطل قوي شجاع، حد يقدر عليه؟ منه كفو يتجرأ يقرب من محمد وأبو طالب حي؟ والله يقتلهم قتل أبو طالب. طب لما نتكلم عن الرسول معناته خديجة، معناته عياله، معناته علي، هذول ما حد يقدر عليهم. طيب أبو بكر، أبو بكر أيضا عنده قوم، قومه وإن كانوا كفارا لكن واقفين معاه حمية، اللي في خير يقرب عند أبو بكر، الحمية هني انفعت، هذه الحمية وإن كانت قبلية لكنها انفعت في مكانها. أما أبو جهل فقد تولى كبره، كان هو أكثر واحد يتولى هذه المهمة، مهمة التعذيب وصد الناس عن دين الله عز وجل. عمرو بن هشام عليه لعائن الله كان يأتي بالرجل إذا أسلم، وإذا أسلم وعند شرف ومنع من قومه ما يقدرون عليه، ما يقدرون يعذبونه، كان يؤنبه، كان يخزيه، كان يحاول فيه ويقول له يا فلان تركت دينك ودين آبائك وأجدادك وهو خير من دين محمد، أنت جننت؟ ويسفهه ويتكلم عليه ثم يقول والله لنسفهن حلمك ولنضعن شرفك، راح نوريك تؤمن بمحمد حنا نوريك. وإذا كان تاجر شو يقول له أبو جهل؟ يقول له والله لنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك، يهدده راح نقاطعك وفلوسك راح تخسرها، وإن كان ضعيفا اللي أسلم يغري به الناس فيضربه ويجعل الناس يضربونه. من تولى كبر هذه المهمة؟ أبو جهل. وبدأ التعذيب ينتشر في مكة وشعابها، وبدأت الناس تعذب كل واحد أسلم عندها، ويلبسونهم أدراع الحديد في حر شمس مكة ويصهرونهم في الشمس. تخيل الشمس في مكة تدري كم توصل حرارتها؟ أرض صحراء قاحلة، وادي قاحل ما فيه إلا جبال، والشمس على رؤوسهم في الصيف، ويمررونهم على الأرض ويضربونهم ويلبسونهم الحديد والضرب والتعذيب والجلد بالسياط. أغلب الذين عذبوا كانوا يفعلون الذي يريدونه منهم. سب محمد يسب محمد، سب دينك يسب دينه، رجعت عن ديني رجعت عن ديني، بس كذي يقولونها، مو من قلوبهم بس يقولونها بألسنتهم. إلا واحد في بداية الأمر، إلا واحد، إلا من بلال، وسنأتي على قصته. هانت عليه نفسه في الله عز وجل، فأخذوه وأعطوه للولدان الأولاد الصغار يطوفون به في شعاب مكة، وهو يقول أحد أحد أحد أحد. عثمان بن عفان ترى شريف في قومه، تتوقع عثمان ما عذب؟ حتى عثمان عذب. عثمان رجل عنده خير، ورجل عزيز في قومه، ورجل كريم من كرماء وأشراف مكة، ومع هذا ما سلم. من اللي جاله؟ منه كفو يقرب من عثمان؟ عمه، المصيبة بعمه، الحكم ابن أبي العاص، كان يربط عثمان ربط ووثاق ويقول له: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أخليك أبدا حتى تدع ما أنت عليه يا عثمان. فيقول عثمان رضي الله عنه: يا عم، والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه أبدا. كل يوم يعذبه، كل يوم يعذبه ورابطه وموثقة. تخيل عثمان يتعذب، يا عثمان تعذب، من اللي عذبه؟ عمه، المصيبة أن عمه خذ عذبه. أيام طويلة ليه شاف أنه ما في فايدة عثمان؟ تركه. الزبير بن العوام ولد عمة الرسول، ولد عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صغير في السن، لحين ما كمل 20 سنة كان يعذبونه. من اللي عذب الزبير؟ كان يعذب عمه، وكان يلفه في حصير، يلفه ويلفه ويلفه ويدخل عليه دخان النار عشان يختنق، وهو يكح وما يقدر يسعل، يبي يختنق، يدخل عليه الدخان وهو في حصير. تخيل عمره صغير. يا شباب الإسلام، يا أتباع أمة محمد، ترى هكذا كانت بداية الإسلام، هكذا كان الشباب في هذا العمر، هكذا كانوا ثابتين صابرين. ويقول لعمه، يقول حق الزبير: ارجع إلى الكفر يا زبير، ارجع إلى الكفر. طبعا مو للكفر، إلى دين آبائك يقصد. يقول، فيقول له الزبير: والله لن أرجع عن ديني أبدا، لن أرجع عن ديني أبدا، يا عم افعل ما تفعل. أحسب الناس، هذا يجلد، هذا يضرب، هذا يربط، هذا يصلب، هذا يجوع، هذا يعطش، هذا يسحل، هذا يجر، هذا يرمى بالحجارة. انتشر التعذيب في مكة وشعابها. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. النبي ترى يطوف ويشوفهم، يشوفهم، هذا يجلد، هذا يضرب، هذا يربط، هذا يجوع، بس ما يقدر يسوي لهم شيء، ما يقدر. وظل الأمر ترى سنوات على هذه الحال. ليش يا رب، ليش يا رب هذا التعذيب لعبادك، لأوليائك، لأصفيائك؟ علشان نعرف الصادق من الكاذب، لأن هذيل راح يعتمد عليهم في إقامة الدين كله. لأن هذه الثلة الأولى، هذا المؤي ناس، هذا عليهم ستحمل راية الإسلام. لازم من البداية نصفيهم، لازم نبتليهم، لازم يشتد البلاء عليهم. هذيل الصفوة، هذيل الثلة الأولى، هذيل السابقون، السابقون. لما قال الله السابقون، السابقون أولئك المقربون، ترى هذين، هذين السابقون، هذا اللي قاعد يضرب، وهذا الذي يعذب، وهذا الذي. تقول لي بس الرجال اللي كانوا يعذبون؟ لا لا لا، المصيبة حتى النساء ما سلم. واحدة امرأة يقال لها زنيرة رضي الله عنها، كانت تعذب عذابا شديدا، امرأة كبيرة كانت. لين جاء أبو بكر اشتراها لشدة التعذيب. أبو بكر ايش كان يسوي؟ عنده فلوس، وأنفق أكثر فلوس أبو بكر يشتري هؤلاء ويعتقهم. فجاء حق واحدة اسمها زنيرة كانت تضرب وتهان، اشتراها أبو بكر بثمن غال واعتقها. وبعد ما اعتقها من شدة التعذيب ذهب بصرها، صارت عمية. فقالت قريش شفت شلون؟ مو قلنا لكم هذه لما سبت اللات والعزة وتكلمت عليها وكفرت بها أذهبت بصرها وصارت عمياء. فقالت هذه المرأة زنيرة كذبتم والله لن تضرني اللات والعزة ولن تنفعني. فدعت ربها فأرجع الله عز وجل لها بصرها. التعذيب يزداد والألم يشتد، لم يسلم من التعذيب أحد، حتى بعض الأشراف ممن دخل في دين الله عز وجل، ومنهم فتى مكة وأكثر أهل مكة ترفا وشبابا وجمالا. من هو؟ إنه مصعب ابن عمير، اللي الكل في مكة يتغنى بترفه، بجاهه، بجماله، بشبابه، بعزه، بفخره، حتى أن رائحته إذا مر في طريق الكل يشمه، يشم الرائحة الجميلة من مصعب. حتى مصعب ما سلم، حتى مصعب بن عمير نفسه ما سلم من تعذيبهم. اشتد التعذيب على أهل الإيمان في مكة. تجلد في البأس أهل اليقين وكانوا بإيمانهم ثابتين، فلم يثنهم ظلم أعدائهم وشد شدات تعذيبهم في السنين. لقد آثروا الله في صبرهم ولو خسروا النفس والعالمين، فلا شيء أصدق من مؤمن يوحد ربي برغم الأنين، يوحد ربي برغم الأنين. صلى الله عليك لما تعيش في أسرة مترفة، أسرة برجوازية، أسرة يعني مو أي أسرة في مكة، وتدخل في الدين تدري إيش راح يسوون فيك عقب ما تدخل في الدين. لهذا مصعب أخفى إيمانه وإسلامه، وكان إذا أراد أن يصلي يروح في شعاب مكة يصلي سرا، ثم يرجع وأمه كانت تحبه، أمه تغدق عليه بالأموال وهي تبي بالنسبة لها ولدها، لين انكشف أمره. واحد من الناس شافه يصلي عرف، وراح بلغ منه، بلغ أمه بلغت منه عمامه، وجمعت الأهل والأسرة وجابوا يا مصعب فعلا الخبر. قال ما الخبر؟ قالوا أسلم، قالوا صبأت، قال بل أسلمت. قالوا ترجع عن دينك؟ قال والله ما أرجع. فبدأوا بتعذيبه، عذبوا مصعب بن عمير اللي مو متعود على التعذيب، اللي مو متعود على الخشونة أصلا، اللي لبسه ناعم. عذبوه وحبسوه زمنا طويلا حتى هرب منهم وجلس في شعاب مكة عدة سنين. من؟ إنه مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه. استمر التعذيب في أهل مكة، لا يستطيعون يعني أن يتركوا أحدا إلا وعذبوه. امرأة كان عندها بنت اسمها النهدية، وعندها بنت مملوكة هي وابنتها، اللي يملكونها منه بنو عبد الدار، أخذوا يعذبونهم عذابا شديدا، ترى حتى النساء ما سلم. النهدية وابنتها، أبو بكر رق لهما، يعني شلون مرة كبيرة بالسن وبنتها تعذبونهم هذا العذاب؟ حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه واشتراهما واعتقهما لله عز وجل. أبو بكر كان لما يشتري أي واحد كان يرفعون السعر، يبون 1000 درهم، لما يجي أبو بكر يقولون 2000 درهم، يدرون أبو بكر يدفع، ويدفع عشان شنو؟ يدفع لله عز وجل، يشتري هؤلاء الناس ويعتقهم لله جل جلاله. وبدأت الشدة تزداد في مكة. أما بلال فكان سيده أمية ابن خلف لعنه الله، لعنه الله ما دامت السماوات والأرض. أمية ابن خلف كان ينتظر حتى تحمى الشمس، لين تصير الشمس على الرؤوس وشدة الظهيرة لما يصير حر الظهر، وتعرفون حر مكة، فكان ينزع ملابس من على صدر وظهر بلال فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر خدمه يقول ائتوني بأعظم صخرة، أكبر صخرة، فيشيلون لأكبر صخرة، يجيبون الصخرة وين يحطونها؟ يحطونها على صدر من؟ على صدر بلال. فيقول له الخبيث: يا بلال لا تزال هكذا لين تموت، راح نخلي الصخرة عليك لين تموت، أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. وهو على هذه الحال يقول لذلك المجرم الخبيث: أحد. يقول بلال، يقول والله لو أعلم كلمة أغيظ لهم لتكلمت بها، لو أعرف كلمة غير أحد تغيظهم وتخليهم يعني يغضبون أكثر لقلتها. لكن بلال كان يقولها صادعة في أرجاء مكة: أحد. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ تتحجب تقول شلون هذيل، هذا يجلد، هذا يجوع، هذا يعطش، وتوهم بداية الإسلام، ليش صابرين كل هذا الصبر؟ ترى لذة مناجاتهم لرب العالمين وقوة الإيمان وصلتهم بالله عز وجل تخلي الواحد ما يشعر ترى بالعذاب. تذكرون قصة امرأة فرعون شلون عذبت، شلون جوعت، شلون عطشت، شلون قال فرعون ارموا عليها صخرة من فوق عشان تسقط عليها؟ ترى مرة وبروحها كانت، وكانت تدعو رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. الإيمان يخلي الإنسان ترى ما يشعر بالعذاب، لا سجن، لا تجويع، لا تعطيش، أسرة كاملة جابوها قاعدين يعذبونها، أسرة كاملة، ولد أم وأبوه، شاب صغير شو اسمه؟ اسمه عمار، شو اسم أبوه؟ ياسر، شو اسم أمه؟ سمية، ثلاثة امسكوهم الثلاثة يجلدونهم ويعذبونهم. وبنو مخزوم وعلى رأسهم أبو جهل هم اللي قاعدين يعذبونهم، أعداء بني هاشم وأعداء الدين وأعداء محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يجيبونهم وقت الحر يجلدونهم ويربطونهم ويعذبونهم كل يوم على هذه الحال. تخيل الولد وأمه وأبوه كلهم دخلوا في دين الله عز وجل. وكان النبي يمر عليهم على الثلاثة ينظر إليهم ويتقطع قلبه عليهم، لكن شو يسوي؟ ترى ما يقدر يسوي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ساكتين عنه عشان عم أبو طالب، ولا حتى ودهم يضربون رسول الله لكن مو قادرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يطالع عمار، يحب عمار ويدرج قاعد يصير في أمه وأبوه، شو الواحد يتحمل؟ والأم تنظر لولدها ايش قاعد يصير فيه، والأب ينظر لابنه ما الذي يحصل له، والنبي يصبرهم فيقول لهم صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر، أسرة كاملة صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. راح تجتمع الأسرة كلها وين؟ في جنة عرضها السماوات والأرض، لعلهم من أوائل من بشروا بالجنة. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، وما هي إلا أيام. بالتعذيب يموت منه، يموت الأب أول شيء، ياسر مات، بقيت منه، بقيت سمية وبقي عمار. الأم بتصبر الولد والولد يصبر الأم. أبو جهل ما تحمل، قال يلا هذا مات ما تحمل، راح تموتون أنتوا الأثنين. قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، افعل ما تفعل أيها الخبيث. فأخذ أبو جهل حربة، حربة قدام عمار، فضرب بها من؟ أسفل بطن من؟ سمية أم عمار، ضربها بالحربة فسقطت شهيدة، فصارت أول شهيدة في الإسلام. ولا تحسبن الذين قتلوا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. بقى منه؟ بقى الولد اللي شاف أبوه مات بروحه وأمه قتلت أمامه. الله يعين الولد، شلون يصبر؟ فجاءه أبو جهل معصب عليه، أما أنا لك أن تترك ما أنت فيه؟ أبوك مات، أمك شوف ايش سوينا فيها. فازداد عذابا على عذابه، وأمر أبو جهل أن يحرق، وبدأ يحرقه شيئا فشيئا، يحرق جزء من جسمه، وبدأ يغرقه، يضعون له الإناء ويغرقونه، يعني إما هذا وإما هذا. تخيل عمار شلون وصل، حرق وغرق، حرق وإغراق، يبون يخنقونه بالماء ويحرقونه بالنار، وأم أبوه ماتوا قدام عينه. حتى اشتد به العذاب ووصل إلى مرحلة ما تحمل عمار. سوى عمار؟ ذكر النبي بسوء، ما تحمل، ذكر رسول الله بسوء وهو على الأرض ملقى خلاص، يعني ما يدري ايش قاعد يقول من شدة الضرب والحرق والتعذيب، أم أبوه ماتوا قدامه. فذكر النبي بسوء ففرح أبو جهل. أبو جهل يدري أن كلام قاله عمار بس يبي يتخلص من التعذيب، لكن على الأقل طلع بشيء، وقال حق الناس سمعتوا؟ سمعتوا شنو قال؟ وتركه. فذهب عمار إلى رسول الله الشاب الصغير وجلس يبكي، والنبي عنده ويمسح عن عينيه ويقول يا عمار ما وراءك يا عمار؟ الرسول يدري أن أمه وأبوه شنو صار فيهم، ما وراءك يا عمار؟ قال شر يا رسول الله، ما الذي حدث يا عمار؟ قال ما تركت يا رسول الله حتى نلت منك، تكلمت عليك يعني بسوء، وذكرت آلهتهم بخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمار، شوف شوف أرأف الناس بالناس، لن تجد أرحم من رسول الله. قال وكيف تجد قلبك؟ قلبك شلون يا عمار؟ قال يا رسول الله قلبي والله مطمئن بالإيمان، قلبي مليء ومطمئن بالإيمان يا رسول الله، لكن كلام اضطررت أن أقوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمار إن عادوا فعد، إذا عادوا إلى فعلتهم وتعذيبهم فعد وقل لهم ما يشاءون. وأنزل الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. استمر التعذيب في مكة وأهلها، وقريش يزدادون تعذيبا بتعذيبهم، ولا يزداد أهل الإيمان إلا ثباتا وقوة وإيمانا. لله درهم، أي جيل هذا وأي ثلة تلك وأي سابقين في الإسلام هؤلاء الذين حملوا الإيمان في قلوبهم ولم يأبهوا بذلك التعذيب.